بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 30 من دروس سورة التوبة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. أيها الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء، هذا الكون يشف عن وجود الله وعن كماله وعن وحدانيته. هذا الكون له خالق عظيم ورب كريم ومسير حكيم. هذا الإله العظيم خلق المخلوقات وعرض عليها الأمانة، فقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الإنسان قبل حمل الأمانة. ما الأمانة؟ نفسه التي بين جنبيه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالله عز وجل جاء بنا إلى الدنيا، أعطانا هذه النفس كأمانة بين أيدينا، فالنجاح كل النجاح، والفلاح كل الفلاح، والفوز كل الفوز، والتفوق كل التفوق، والعقل كل العقل بأداء الأمانة وبطاعة الله. لذلك قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يعني أنت حينما تلتقي في أيام العيد بطفل صغير يقول لك: معي مبلغ عظيم، والده مدرس أو مهندس أو طبيب، يعني تقدر هذا المبلغ العظيم الذي تكلم عنه الطفل بألف ليرة. أما إذا قال مسؤول كبير في البنتاغون: أعددنا لحرب العراق مبلغاً عظيماً، يمكن بتقدر المبلغ العظيم بالنص الثاني بمئتي مليار دولار. فإذا قال خالق الأكوان ورب الوجود: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. يعني إذا واحد منكم حضر درس علم وعرف شيء عن ربه، وشيء عن الحياة الدنيا، وشيء عن الآخرة، وتحرك باتجاه هذا الهدف، فاز فوزا عظيما، يعني حقق الهدف من وجوده. فلذلك لما الله عز وجل خلق السماوات والأرض وعرض عليها الأمانة فأبت أن تحملها وأشفقت منها وحملها الإنسان، كان الإنسان بعد أن حمل الأمانة المخلوق الأول عند الله. لذلك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إطلاقاً. أيها الأخ الكريم، اعتقد يقيناً أن فرصة أمامك وأنت في الحياة الدنيا كي تكون أفضل الخلق جميعاً إذا حملت الأمانة وأطعت الله ورسوله. هذا ليس كلام بشر، هذا كلام خالق البشر. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. إذاً الله عز وجل جاء بك إلى الدنيا كي تعبده، والدليل وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. يعني لو أنه هلأ أرسلنا طالب إلى فرنسا لينال الدكتوراه في باريس بالذات، مدينة كبيرة مترامية الأطراف، فيها 10 ملايين يسكنها، فيها مدارس، فيها جامعات، فيها معامل، فيها ملاهي، فيها دور سينما، فيها مؤسسات، فيها دوائر حكومية، فيها متنزهات، فيها مسارح، فيها نوادي ليلية. ماذا نقول؟ هذا الطالب الذي أرسل إلى هذا البلد لينال الدكتوراه علة وجوده الوحيدة، يعني علاقته بها المدينة علاقة واحدة، نيل هذه الشهادة. أيها الإخوة الكرام، هل تصدقون أن وجودنا في الدنيا له هدف واحد، أن نعبد الله؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. وأنت حينما تعبد الله حققت المراد من وجودك، حينما تعبده وتشكره، أو حينما تعرفه وتشكره. لذلك قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لمجرد أن تعرفه وأن تشكره حققت الهدف من وجودك، وكنت مع المخلوقات الأولى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. والله عز وجل ما كلفك فوق ما تطيق، قال: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وما من شهوة أودعها فيك إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. اعتقد يقيناً أنه ليس في الإسلام حرمان إطلاقاً، ما في حرمان، لكن في تنظيم. إذاً الله عز وجل خلق الإنسان وجاء به إلى الدنيا من أجل أن يعبده. كيف يعبده؟ ينبغي أن يعرفه أولاً. كيف يعرفه؟ جعل الله الكون كله شافاً عن وجوده وعن كماله وعن وحدانيته، جعل الكون كله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالكون كله ينطق بوجود الله وبوحدانيته وبكماله. يعني في طائر اسمه البطريق يعيش في القطب الشمالي والجنوبي، هذا الطائر يمشي على رجلين كالإنسان تماماً. حينما تضع أنثاه البيضة يحملها على قدميه ويغطيها بريشه، ويبقى 4 أشهر لا يذوق شيئاً من أجلها، ومعه بحوصلته كمية غذاء دسمة. حينما يخرج هذا المخلوق من البيضة يفتح منقاره، يضع الأب الطعام في منقاره، يعني 4 أشهر لا يذوق شيئاً من أجل أن تبقى البيضة على قدميه مغطاة بريشه. هي ومضة من ومضات عظمة الله عز وجل. والله أيها الإخوة، لو أمضينا كل أعمارنا في اكتشاف عظمة الله في خلقه شيء لا ينتهي. فلذلك لما الله عز وجل خلق الإنسان وعرض عليه الأمانة وقبل حمل الأمانة كان المخلوق الأول، فجعل الله له الكون مقوماً أولاً يعينه على طاعة الله. كل شيء في الكون ينطق بوجود الله وبوحدانيته وبكماله. فالأرض تدور حول الشمس، دورة كل عام، من هذه الدورة تنشأ الفصول الأربعة: صيف، شتاء، ربيع، خريف، تدور دورة حول نفسها. من هذه الدورة ينشأ الليل والنهار. لو أن الأرض، الشمس هنا والأرض هنا، لو أنها تدور على محور موازي لمستوي دورانا، هيك بتدور، تنتهي الحياة. لأنه أول قسم 350 فوق الصفر، ثاني قسم 270 تحت الصفر، هي عم تدور بس على محور يوازي مستوي الدوران. أما هي الأرض تدور هكذا، لو أنها هكذا، صيف دائم، شتاء دائم، ربيع دائم، خريف دائم، تدور بمحور 33 درجة ميل للمحور. من دوران الأرض على محور ليس موازياً لمستوي دورانا وليس متعامداً مع مستوي دورانا، ينشأ الليل والنهار والفصول الأربعة. فكلما قرأت في القرآن: ومن آياته الليل والنهار ومن آياته الشمس والقمر، الشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمئة ألف مرة، يعني مليون وثلاثمئة ألف أرض تدخل في جوف الشمس، وبين الأرض والشمس 156 مليون كيلومتر، وفي أبراج السماء وما أكثرها، يعني درب التبابنة مجرتنا. المجموعة الشمسية بأكملها تساوي نقطة على شكل مغزلة، المجرة درب التبابنة شكل مغزلة يعني بيضاوي، عليها نقطة واحدة هي المجموعة الشمسية بأكملها، والأرض أحد الكواكب الصغيرة في المجموعة الشمسية. يعني هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ خلق الإنسان وخلق له الكون، وهذا الكون ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله، ويؤكد أن له خالقاً عظيماً ومربياً كريماً ومسيراً حكيماً. هي شاءت حكمة الله أن يكون من دورة الأرض حول نفسها الليل والنهار، ومن آياته الليل والنهار، وشاءت حكمة الله أن يكون من دورة الأرض حول الشمس الفصول الأربعة. هذه من آيات الله. لذلك دورة الأرض حول نفسها وتشكل الليل والنهار أصل الزمن، لولا دورة الأرض حول نفسها لما كان الليل والنهار، ولولا دورة الأرض حول الشمس لما كانت الفصول الأربعة. صار في شهر 30 يوم. أنت إذا نظرت إلى الشمس لا تعرف في أي يوم من أيام الشهر أنت، ما تعرف، لكن تعرف إذا نظرت إلى الشمس في أي وقت من أوقات اليوم. واضح الجواب؟ إن نظرت إلى الشمس، إن كانت في كبد السماء ظهر، قبل أن تغيب قبيل المغرب، بعد الشروق ضحى. إذا نظرت إلى الشمس تعرف أين أنت من اليوم، لكن إذا نظرت إلى القمر تعلم أين أنت من الشهر، إذا كان هلال رفيع في أول الشهر، بدر في منتصفه، هلال معكوس في آخره. إذاً ومن آياته الليل والنهار ومن آياته الشمس والقمر. إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. قالوا دورة الأرض حول الشمس تشكل العام بأكمله، ودورة الأرض حول نفسها تشكل الليل والنهار. الليل والنهار أصل الزمن في حياتنا. تصور ما في ليل ونهار. فيك تقول أنا بسنة 2010 رقم ما له معنى صح. لو ألغي دوران الأرض حول نفسها لألغي الزمن كلياً. على كل من الموضوع دقيق، له تفصيلات يعني رائعة جداً. طبعاً أينشتاين اكتشف أن السرعة المطلقة هي سرعة الضوء. الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر. الحقيقة يعني آية بالقرآن تشير إلى أكبر نظرية في الفيزياء، هي النظرية النسبية. النظرية النسبية هي جاء بها أينشتاين، وهذه النظرية قلبت مفاهيم الفيزياء في الأرض. هذه النظرية تقوم على أن السرعة المطلقة في الكون هي سرعة الضوء، يعني أعلى من الضوء ما في. هذه السرعة المطلقة التي هي سرعة الضوء تعني أن كل شيء سار بسرعة الضوء أصبح ضوءاً. ضوء ما له كتلة وحجمه لا نهائي. أي شيء سار مع الضوء أصبح ضوءاً. لذلك الآية الكريمة وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. كألف سنة مما تعدون، يعني لو أخذنا مركز الأرض، واضح الأرض كرة لها مركز، ولو أخذنا مركز القمر وصلنا بينهما بخط، لكان هذا الخط نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض. واضح؟ أخذنا مركز الأرض ومركز القمر وصلنا بينهما بخط، هذا الخط هو نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض. هذا الخط نعرف طوله من نصف قطر الأرض مع نصف قطر القمر مع المسافة بينهما. واضح؟ هذا نصف القطر ضرب 2 القطر، ضرب 3.14 المحيط. إذا أخذت القطر الدائري ضرب البي 3.14 يطلع المحيط. فنحن نستطيع أن نحسب مسار القمر حول الأرض، نصف قطر القمر، مركز القمر، مركز الأرض، وصلنا بينهما بخط، الخط نصف قطر الدائرة ضرب 2 القطر ضرب البي 3.14 المحيط. طيب هذا باليوم، بالشهر ضرب 30، بالسنة ضرب 12، أو باليوم ضرب 365، ضرب 1000 بـ1000 سنة، يعني ابنك الصغير وبدقائق معدودة، وقد يكون في الإعدادي، لو أعطيته نصف قطر الأرض مع نصف قطر القمر مع المسافة بينهما ضرب 2 القطر ضرب 3.14 المحيط ضرب 365 بالسنة ضرب 1000 بـ1000 سنة، يعني ابنك الصغير بالإعدادي بيحسب لك كم يقطع القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام. واضح؟ لو قسمت هذا الرقم على ثواني اليوم، اليوم كم ثانية؟ الساعة 60، 60 بـ60 ب اليوم كم ثانية؟ 60 بـ60 بـ24. المفاجأة المذهلة، لو قسمنا ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام على ثواني اليوم، النتيجة سرعة الضوء. تجي الآية: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يعني ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام يقطعه الضوء في يوم واحد. فإذا قسمت على ثواني اليوم، النتيجة سرعة الضوء، هي السرعة المطلقة. هذا ملخص نظرية أينشتاين، وردت في أربع كلمات في القرآن الكريم: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إذا إن عدة الشهور عند الله، الشهر 30 يوم، اليوم 24 ساعة، ليل ونهار، 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. الآن البشر كما تعلمون مؤمنون وكفار، هذا ملخص الملخص. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. دقيق. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أعطى واتقى وصدق بالحسنى. ما الحسنى؟ للذين أحسنوا الحسنى، الجنة. أنت إذا صدقت أنك مخلوق للجنة، شيء طبيعي جداً أن تتقي أن تعصي الله. وإذا اتقيت أن تعصي الله تبني حياتك على العطاء. فصفات ثلاثة جامعة مانعة للمؤمن: صدق أنه مخلوق للجنة، واتقى أن يعصي الله، وبنى حياته على العطاء. الطرف الثاني كذب أنه مخلوق للجنة، بل آمن أنه مخلوق للدنيا، لذلك استغنى عن طاعة الله، بنى حياته على الأخذ. فالستة آلاف مليون إنسان على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم، مهما أردت أن تعدد، البشر عند الله نموذجان، صنفان، فريقان. صنف آمن أنه مخلوق للجنة فاتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء، وصنف آمن أنه مخلوق للدنيا لا للجنة فاستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ. إذاً الإنسان حمل الأمانة، والأمانة نفسه التي بين جنبيه. فريق آمن وفريق لم يؤمن. فريق صدق بالحسنى فاتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء، وفريق كذب بالحسنى بل آمن بالدنيا فاستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ. الآن أليس من الممكن أن يخلق هؤلاء الذين كفروا بالجنة وآمنوا بالدنيا أن يكونوا في كوكب معين، والمؤمنون في كوكب وانتهى الأمر، لا في بدر ولا أحد ولا الخندق ولا الحروب المعاصرة، ولا في حرب عالمية ثانية ولا أولى ولا ثالثة، ما في شيء. المؤمنون في كوكب والله أرياح، والكفار في كوكب، لكن شاءت حكمة الله أن يكونوا معاً في كل مكان وفي كل زمان. شاءت حكمة الله. بعضهم قال لأن الحق يقوى بالتحدي، ولأن أهل الحق لا يستحقون الجنة إلا بالبذل والتضحية. إذاً القرار الإلهي أن يعيش في الأرض المؤمنون وغير المؤمنين في زمان واحد وفي وقت واحد. أينما ذهبت أناس مع الحق أناس مع الباطل، أناس مع المبدأ أناس مع الشهوة، أناس مع القيم أناس مع المصلحة، أناس مع الدنيا أناس مع الآخرة. لذلك قدرنا أن هناك معركة بين الحق والباطل، هذه المعركة أزلية وأبدية، لأن الحق يقوى بالتحدي، ولأن أهل الحق لا يستحقون الجنة إلا بالبر والتضحية. هذا تمهيد لهذه الآية. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، هي قضية كونية، منها أربعة حرم. هذه الأشهر الأربعة، يمنع فيها القتال. معنى ذلك لأن المؤمنون والكفار مع بعضهما، وكل واحد له هدف، وأحياناً تتعارض الاتجاهات، إذاً أن يتحارب الفريقان شيء طبيعي، وهذا قدرنا. لكن جعل الله هذه الأشهر الأربعة الحرم، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ممنوع القتال فيها. لماذا؟ الإنسان إذا حارب يثور دمه وتتنامى عزته وكبرياؤه، ولا يدع القتال حتى يفني خصمه، والخصم كذلك. فجاءت هذه الأشهر الأربع، يعني رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، يقف القتال، لا في غالب ولا مغلوب، حفاظاً على عزة الإنسان وكرامته. أحياناً تكون في حرب، تتدخل دولة ثالثة توقفها، الطرفان يتمتعان بكرامتهم وبعزتهم. فهذا من علم الله في الغيب. الله جعل المؤمنون والكفار مع بعضهم بعضاً، لا شك أن هناك معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل. فإن نشبت الحروب ينبغي أن تقف ولو إلى حين ليذوق الناس طعم السلام فإن حازوا إليه. هذا بعض ما يعني توجه إليه السادة المفسرون. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، يعني يقف القتال في هذه الشهور، لا غالب ولا مغلوب، يذوق الناس طعم السلم، يحبونه. قد يكون هذا الوقف لإطلاق النار مستمراً، وتنتهي الأمور بالحوار والمصالحة ورفع الضيم عن بقية الناس. هذه الحكمة البالغة من الأربعة أشهر الحرم، يقف القتال لا بإعلان أحد الخصوم أنه انتصر، ولا بإذلال الثاني أنه انهزم، لا، يقف القتال بحكم إلهي، فلا في منتصر ولا في مغلوب، والجميع كرامتهم محفوظة. منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. لذلك قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يعني كثير في حروب دمرت العالم الإسلامي، والخطأ أنه ما تدخل فريق أوقف الحرب بين هاتين الدولتين، كل طرف استعان بقوة أجنبية والقوات دخلت، وهم باعونا واشترونا وربحوا مليارات مملية من هذه الحروب. مرة قيادة كبيرة في العالم الغربي جمعت 30 عالم نفسه اجتماع في منتجع، وتركوهم شهراً بأكمله ليجيبوهم عن سؤال واحد: أي شيء أفضل للعالم الغربي، الحرب أم السلم؟ فكان الجواب الحرب. أنتم لاحظوا كل فترة في حرب، بالنهاية تذهب أموال طائلة من المتحاربين إلى العالم الغربي، لأنه عندهم السلاح. حتى يبيعوا السلاح هم بحاجة إلى بؤر ملتهبة في العالم. يعني بين الهند والباكستان في مشكلة كشمير، بيننا وبين العدو الصهيوني في مشكلة فلسطين، بالسودان في مشكلة، بكل مكان في مشكلة. هذه المشكلة بؤر توتر من أجل أن يبيعون الأسلحة، والأسلحة تباع أيها الأخوة ما بعقود تراضي، بعقود إذعان. أيام سعر الشيء 100 ضعف مضطر، هم يبتزون أموالنا عن طريق هذه بؤر التوتر في العالم، ثم يبيعون السلاح بعقود إذعان كي يحققوا ثروات طائلة. البحث طويل، والبحث يعني له جوانب كثيرة، بس هذا شأن أهل الدنيا. شأن أهل الدنيا أن يبني الكافر مجده على أنقاض البشر، ويبني حياته على موت البشر، ويبني أمنه على إخافة البشر، ويبني غناه على إفقار البشر. إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فإذا كان في مشكلة بين المؤمنين في هذه الأشهر تقف الحرب. لكن لو أن الكفار أعجبهم هذا الترتيب، المؤمنون في هذه الأشهر ما بيحاربوا، هم يبدأونهم بالحرب. لذلك جاءت الآية: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. يعني إذا مشرك أراد أن تكون هذا أن تكون هذه الآية بصالحه نقاتله ولو كنا في الأشهر الحرم، في حالة نادرة واستثنائية. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أخواننا الكرام، الإنسان مخلوق للجنة، ولجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذا منهج الله في الأرض. يعني هو الحقيقة الدقيقة أن حرباً بين حقين لا تكون. معي به الكلام؟ الحق لا يتعدد، الحرب بين حقين لا تكون، لأن الحق لا يتعدد. ونكمل: والحق والحرب بين حق وباطل لا تطول، إن الله مع الحق، أما بين باطلين لا تنتهي، بتروح مع العمر. بين حقين لا تكون، بين حق وباطل لا تطول، بين باطلين لا تنتهي. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يعني بعدم تطبيق هذه الآية فيما لو كان هناك صراع بين المؤمنين. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. طبعاً مستحيل، ألف ألف مستحيل، أن واحد يستهين بدمك وبحريتك وبثروتك وباستقلالك ويهجم عليك وأنت تقف مكتوف اليدين، هذا مستحيل. يعني هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء، إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. والآية تقول، دققوا: وقاتلوا الذين يقاتلونكم. إنسان أراد أن يقاتلك ليأخذ مالك، ليأخذ ثروات بلدك، ليذل شعبك، تقف مكتوف اليدين أمامه؟ مستحيل. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. لذلك هذا شيء يعني واضح جداً، سموه العلماء المعاملة بالمثل، عم بيقاتلك بدك تقاتله. ولاحظ أنت في دول متقدمة جداً ودول مسالمة لا تحارب أبداً مثل سويسرا مثلاً، هل تصدق أنه أقوى جيش عندها؟ هل تصدق كل مواطن هناك يعد جندي؟ أبداً. السلاح لا بد من ردع، والدليل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لذلك في دول تملك سلاح نووي أنا متأكد قد لا تحتاج أن تستخدمه ولا لمئة عام قادمة، لكنها لأنها تملك هذا السلاح مرهوبة الجانب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والله حدثني أخ يعني يعيش في الباكستان، فحينما تملكت الهند سلاح نووي يعني في معاملة قاسية جداً للمسلمين في الهند، فلما تملكت الباكستان سلاح نووي المعاملة انقلبت 180 درجة. أيام السلاح قد لا تستخدمه إطلاقاً، لكن يعطيك قوة ردع. لذلك أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والفضل لله عز وجل أيها الإخوة أن هذا الكيان الصهيوني في المنطقة هو عصا الغرب الغليظة. هذه عصا مهمتها أي بلد في هذا الشرق الأوسط يقول لا للغرب تأتيه هذه العصا بضربة قاصمة، لكن هذه العصا كسرت كم مرة؟ مرتين، صح الكلام؟ كسرت مرتين، إن شاء الله تبقى مكسورة. ونحن بإيماننا بالله واصطلاحنا معه وإقبالنا عليه يعني في شيء أنا أقوله وموضوع الشيء، أعداءنا اليهود فقدوا الآن ما يسمى بالحسم. ما الحسم؟ كانوا يبدأون الحرب وفي أي لحظة هم ينهونها، أما الآن يبدأونها لكن ليس في إمكانهم إنهاء. هذا التطور نوعي. الشيء الثاني، كان في رعب من قبلنا، الآن في توازن رعب، يعني نقصف ويقصفون، ندخل إلى الملاجئ ويدخلون، نخاف ويخافون، اسمه توازن رعب. أول إنجاز فقد الحسم، يبدأون ولكن ليس بإمكانهم إنهاء الحرب. يعني أي حرب غزة التخطيط يوم واحد، ضربوا 800 هدف وما تمكنوا إيقاف الحرب إلا بعد 22 يوم، فقدوا الحسم، صار في توازن رعب. أما أخطر هدف تحقق، أخطر هدف أن اليهود كان هدفهم الأمن فقط لستين سنة ماضية، الآن هدفهم البقاء. كلام دقيق. أنا ألقيت على المنبر قبل عام تقرير للسي آي إيه أن هذا الكيان عمره القادم 25 سنة فقط. يعني في أخبار طيبة، أنا ما بحب الأخبار السيئة دائما اسمعها، لكن في أخبار طيبة يجب أن ترتفع معنوياتك. أنت مسلم غالي على الله، الله ما بيتخلى عنا إطلاقا. هي أشياء يعني ثابتة بالصحف، صحف العدو، فقدوا الحسم وصار في توازن رعب وكان هدفهم الأمن فأصبح البقاء. فولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يعني 30 دولة ببلد إسلامي بشرق آسيا، 30 دولة معهم أحدث أسلحة، والطرف الثاني عندهم بس بواريد. 84% من المساحة بيد الطرف الثاني. شيء بيحير، يعني في أخبار طيبة كثير، أخبار مشجعة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين، معهم بالنصر والحفظ والتأييد، والحمد لله رب العالمين.